بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مثل هذا اليوم وهذه الأيام المباركة، أيام نتذكر فيها حقيقة الولاء والبراء ونطبقها تطبيقا عمليا في قضية يوم عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم اليوم العاشر، ولكن لما علم أن اليهود أيضا يصومونه قال: إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فهكذا درج المسلمون يصومون يوما قبله أو يوما بعده على سبيل الاستحباب للوجوب من أجل قضية تطبيق مبدأ الولاء والبراء، وهو بالمخالفة، مخالفة المشركين، مخالفة اليهود والنصارى. فلذلك عندما تصومون هذه الأيام فإنكم تطبقون مبدأ عقديا توجه إليه السهام هذه الأيام. فلهذا استحضار هذه النية، وفي الوقت نفسه فيه دروس عظيمة بإمكان الأخ أن يرجع إليها، قد كتبها أحد الأخوة في موقع المسلم فذكر دروسا مهمة، وكذلك في مواقع أخرى وفي بعض الصحف حول الدروس الإيمانية والتربوية والعقدية من هذه الأيام. ولكن أيضا من أعظمها ألا نغتر بكثرة العدو، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ما علاقة هذا يوم عاشوراء؟ قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فرعون كثرة وهيبة وقوة وهيلمان وجبروت، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فما هي إلا لحظات، ولذلك جاءت بالفاء التي تدل على التعقيب والفورية والتعقيب. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لحظات ما بين قولهم إنا لمدركون وما بين قول فرعون الآن، لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت ببني إسرائيل وأنا من المسلمين، فإذا هو يقال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فلا شك استحضار هذه المعاني في وقت دب في النفوس شيء، أو في بعض النفوس الضعيفة حاشاكم من ذلك شيء من الوهن أو الخوف أو اليأس أو القنوط، هذه حكم وما يجري ابتلاء من الله جل وعلا. فنستحضر ونحن نصوم هذا اليوم العظيم، نصوم يوم عاشوراء ويوما قبله أو بعده، أن الدين منصور. المهم أن لا تنهزم القلوب، أن لا تنهزم القلوب. وإذا كانت القلوب مطمئنة واثقة بوعد الله فلا خوف، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فأبشروا وأملوا، وأسأل الله جل وعلا أن تقبل منا ومنكم. بقي ملحظ يسير أو تنبيه: كثرة الأسئلة هذا اليوم عن الذين صاموا هذا اليوم. نقول الذين صاموا هذا اليوم على خير والحمد لله، ولا حرج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم محرم، فلذلك الإكثار من صيام محرم مطلوب. ولكن الراجح إلى اليوم أنه لم تثبت رؤية دخول شهر محرم ليلة السبت، فيكمل الشهر ويصبح يوم الأحد هو اليوم الأول، ويكون يوم الأحد اليوم هو الثامن. وهذا ما ذكره اليوم الشيخ صالح الحيدار رئيس مجلس القضاء الأعلى، لأنه هو الذي تثبت عن طريقه من الرؤية، قال لم يثبت إلى الآن. ولذلك أنصح الأخوة الذين صاموا اليوم أن لا يقتصروا على صيام الغد، إن يصوموا الغد وبعد الغد، لأنه آكد شيء حسب الرؤية أو الحكم الشرعي أن الثلاثاء هو يوم عاشوراء ما دام لم يثبت رؤية. والأحوط من صام الاثنين والثلاثاء فقد أدرك عاشوراء بإذن الله، لأنه إما أن يكون صام التاسع والعاشر أو صام العاشر والحادي عشر، وهذا ما صرح به الشيخ صالح وغيره من العلماء وذكرت لكم في الأسبوع الماضي. ومن يريد أن يصوم ثلاثة أيام فيكون صام اليوم ويصوم الغد وبعد الغد، ومن يريد أن يصوم الغد وبعد الغد وكذلك يوم الأربعاء يكون صام يوما قبله ويوما بعده على الأحوط، فلا حرج في ذلك والأمر واسع والحمد لله. أما من يقول وقد اتصل ببعض الأخوة يقول أنا لا أريد أن أصوم إلا يوم واحد لا أستطيع، قد يشق عليه، قد يكون عمله لا يناسب، قلت له صوم يوم الثلاثاء، لأنه لا بد من إكمال الشهر ما دام لم تثبت الرؤية من أحد وعن طريق شرعي. أما تقويم فلا يعتد به، فهو من الحساب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن أن يكون 30-29 ونفى الحساب، أي ألغى الحساب صلى الله عليه وسلم، فلا يعتد بالحساب كما هو يعتمد عليه في التقويم. ومع أن الشيخ صالح في بيانه لفت قال مع أنه في احتمال كبير أن يكون دخول الشهر يوم السبت، يعني أن يكون اليوم التاسع وغدا عاشوراء احتمال، وكان فعلا يتوقع أن يأتي، وقد يكون أرسل لأحد اليوم أحد الأخوة رسالة وقال هل أنبه جماعة المسجد الذين صاموا أن يفطر؟ قلت لا، لأن في احتمال يبقى أن اليوم التاسع لكن لم تثبت الرؤية، لو جاءنا اليوم واحد وقال رأيت ليلة السبت ثبتت الرؤية، فعدم الإبلاغ لا يعني أنه لم يكن هو اليوم التاسع. هذه بس ملاحظة حتى نستفيد عنها منها مستقبلا. أسأل الله يتقبل من الجميع ويحفظنا وإياكم ويثبتنا وإياكم على الحق. نعم تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى، لحديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا الاثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجة. وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه ولي أمكما أكبركما. هذا أما الحديث ضعيف، الحديث الأول ضعيف والثاني صحيح، الحديث الأول ضعيف والثاني صحيح، أما الحكم فصحيح كما ذكر المؤلف، الحكم صحيح، أقلها إمام ومأموم ولو أنثى، أي أن الأنثى الجديد هنا أن الأنثى تتم بها الجماعة. ولذلك بعض الأخوان المسافرين يكون يصلي أحيانا وحده لأنه في الطريق، لا صل مع من معك من أهلك حتى تكون لكم أجر الجماعة وفضل الجماعة، وإن كان المسافر مكتوب له أجر الجماعة ما دام مسافرا أو مريضا فكما ثبت في الحديث الصحيح. فهذا ما يتعلق بهذا الحكم. أما قوله لأمكما أكبركما فهو على المقصود به الرجال، لأنه قد يكون على التغليب، ولكن قال المؤلف استدل به المؤلف أنه مطلق، أنه مطلق والأمر واسع والحمد لله. نعم. ولا تنعقد بالمميز في الفرض، نص عليه لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. هذه مسألة خلافية، هل تنعقد الجماعة بالمميز الذي لم يبلغ، يعني بعد السابعة أو الثامنة لكنه لم يبلغ، هل تنعقد به الجماعة؟ قول في المذهب أنها لا تنعقد كما هو أمامكم الآن، في المذهب يسيرون على أنها لا تنعقد إلا بالبالغ، ولكن الراجح بل أقول الصحيح أقوى من كلمة الراجح أنها تنعقد ما دام مميزا فإنها تنعقد به الجماعة، وأن لدينا حديث صحيح في هذه المسألة وهي قصة عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه عندما أم قومه إماما وليس مأموما، وهو قال كان يوم ذلك عمره 6 أو 7 سنوات، فكون وقع هذا الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فدليل على أن ما يقال ما علم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي، فدليل على جواز وانعقاد الصلاة بالمميز بل يكون إماما وليس فقط مأموم، فنقول القول الذي مشى عليه في المذهب ضعيف. ثم لدينا أيضا أدلة أخرى بعد هذا الحديث، حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه، قصة ابن عباس لما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قصة أنس والغلام لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقال هذا في النفل، نقول صحيح أنه في النفل، لكن ذكرنا قاعدة أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض يثبت في النفل إلا إذا وجد دليل. فمثلا القيام ركن في الفرض، سنة في النفل لأنه قام الدليل على ذلك. نعم، لأنه قام الدليل على ذلك القولي والعملي. أن فرق بين النفل وبين الفرض، لما قال صلاة القاعد نصف أجر القائم، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل وهو جالس ثم يقوم أحيانا، كل هذا يدل على فرق بين النفل. أما إذا لم يأتي دليل فنقول القاعدة كل ما ثبت في النفل فهو في الفرض، أو ما ثبت في الفرض فهو في النفل، إلا إذا قام دليل يستثني هذا الأمر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع ابن عباس وهو صغير لم يبلغ، وكذلك مع أنس الغلام، وإن كان نفلا فدليل على انعقادها بالمميز في النفل والفرض. ويكفينا حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه وهو في الفريضة، والله أعلم. وتسن الجماعة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. الحديث رواه مسلم. ما الحديث الأول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف. أما الحديث الآخر يعني الأثر عن ابن مسعود فهو في مسلم، وقد مر معنا جزء منه في الصفحة الأولى، وهو في مسلم. فهذا يدعونا إلى الموضوع الذي قلت سأتحدث عنه اليوم، ولكن أريد أن أشير إلى مسألة. قال لي أحد الأخوة أنك في الأسبوع الماضي عندما ذكرت دليل الذين يقولون إن صلاة الجماعة سنة استدللت أو من استدلالهم أن حديث تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة، يقول لي إنك قلت ودليلهم ضعيف بينما الدليل في الصحيح. فقلت له إن كنت كذا قلت دليل ضعيف فقد ربما هي سبقة لسان، ولكن أقصد الاستدلال، استدلالهم ضعيف. لكنني رجعت إلى الكتاب لتعليقي، فإذا أنا كاتب قلت وهذا استدلال ضعيف جدا، لكن هل نطقت بخلاف ما كتبت؟ وارد، وتنبيه الأخ جزاه الله خير بكانه، لأن في فرق بين الدليل والاستدلال. أما الحديث فصحيح، حديث تفضل صلاة الفرد الجماعة على الفرد بسبب الحديث صحيح، لكن استدلالهم هو الضعيف. فإن كنت قلت دليلهم ضعيف فأنا أقصد الاستدلال، ولا حرج في ذلك والأمر واسع. نأتي أيها الأحبة لموضوع صلاة. انتهينا في الأسبوع الماضي من صلاة الجماعة، وبينت أن العلماء قد اختلفوا على 4 أقوال، منهم من قال إن صلاة الجماعة سنة، ومنهم من قال فرض كفاية، ومنهم من قال شرط، ومنهم من قال إنها واجبة. وخلصنا إلى أن القول الراجح إلى أن صلاة الجماعة واجبة، فلا هي شرط ولا سنة ولا فرض كفاية. وذكرت الأدلة وبينت الرد على أقوال من قال بالأقوال الأخرى مع بيان أدلته ومن رد عليها. اليوم الموضوع موضوع أيضا صلاة الجماعة في المسجد، يعني ما حكم صلاة الجماعة في المسجد. المؤلف قال تسن، وهذا في المذهب أنهم يرون أن صلاة في المسجد سنة. ذكر هذا في الإنصاف والإقناع والمنتهى، وبعضهم قال الذي يتأمل في قول الإمام أحمد وهي رواية أخرى عنه وفي أصول مذهب الحنابلة يرى أن القول بأن صلاة الجماعة واجبة وليس كما نقول أنها سنة، وقد تكون رواية. نعم، والله أعلم. المقصود هناك من قال إن صلاة الجماعة في المسجد سنة وليست بواجب، ودليلهم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قالوا أن الإنسان معناه يصلي في أي مكان، هذا دليلهم. الحديث أيضا هذا صحيح، أما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما فضل به على الأمم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وسنأتي إن شاء الله للاستدلال. قول آخر أنها فرض كفاية، صلاة في المسجد فرض كفاية، أهم شيء أن تقام الصلاة في المساجد، أما الآخرون فيصلون جماعة، لو صلى جماعة في بيته فصلاته لا حرج عليه. هذا القول الثاني. القول الثالث أنها واجبة، أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة. هذه ثلاثة أقوال. الذين استدلوا بأنها فرض كفاية قالوا إنها من شعائر الإسلام، وكصلاة العيدين إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، أي في المسجد لا الصلاة. ما هو الراجح من هذه الأقوال؟ بعد بحث الموضوع وتتبعه، وأحاول أن أختصر بدون بسط طويل يملكم، نصل إلى أن القول القوي وأقوى الأقوال أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة وليست سنة ولا فرض كفاية. وتذكرون قول ابن القيم الذي قرأت عليكم في الأسبوع الماضي عندما قال رحمه الله: من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان. تأملوا كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يقول: من تأمل السنة حق التأمل، لاحظوا عبارة سأقف معها، حق التأمل، تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان. طيب أين التأمل؟ وجدت أن الأدلة على صلاتها في المسجد هي أدلة فعلها جماعة، لكن نأتي للاستنباط والاستدلال. أول دليل في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. طيب هذا استدللنا به في الأسبوع الماضي على أنه من أدلة أن صلاة الجماعة واجبة، دليل على أن صلاة الجماعة واجبة. وقلنا وهم في الحرب وهم يقاتلون العدو، ومع أمرهم بأخذ الحيطة والحذر يأمرهم أن يصلوا جماعة، لكن أين الاستدلال لأن صلاة المسجد من خلال هذه الآية؟ هنا نأتي لكلام القيم رحمه الله: من تأمل السنة، والمقصود بالسنة يطلق على الكتاب والسنة هنا، يعني السنة القولية والفعلية. لاحظوا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ما قال ما دام ينقسمون إلى قسمين كل جماعة مجموعة تصلي وحدها، كل جماعة تصلي وحدها يعني مجموعة، يقال يصلوا معك أنت. فإذا كان هذا في الحرب لا بد من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك في السلم؟ لا بد أن يأتوا للإمام يصلوا خلفه، لأن لو قلنا أن فقط الواجب هو فقط صلاة الجماعة بدون صلاة المسجد أي مع الإمام، لكفى أن يقول فلتقم كل طائفة وتصلي جماعة، لكنه أمر بأن تصلي كل طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت الصلاة كما تعلمون كيف تكون الصلاة، يذهب قوم ويأتي قوم، صلاة عجيبة في صلاة الخوف كما ذكرت لكم الأسبوع الماضي على ست حالات. فقوله معك أي لا يصلي وحده، لا يقوم جماعات إلا إذا وجد عذر شرعي. فإذا كان هذا في الحرب لا بد أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام، فكذلك في السلم لا بد أن يصلوا معه في المسجد. ثانيا نجد حديث الأعمى، هو حديث صريح، قال أجب فإني لا أجدك رخصة. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك جيران يمكن يصلون معك؟ هل يمكن تقيم الصلاة مع زوجتك؟ ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسئلة، فقط قال له: هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، يعني صل في المسجد فإني لا أجد لك رخصة. وحب يستر يحكي موضوع صلاة الجماعة وفي المسجد أيضا. ثالثا من سمع النداء حديث ابن عباس فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والمقصود الإجابة أيضا في المسجد كما بينت في الأسبوع الماضي. هذا أيضا عند التأمل تتبين هذه المسائل. ثم نأتي أيضا في حديث الصحيح لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم انطلقوا لاحظوا إلى قوم لا يشهدون الصلاة. فكلمة إلى قوم ولا يشهدون تبين أن ليس المقصود أنهم تركوا صلاة الجماعة بل تركوا الجماعة في المسجد لأنه قال فانطلقوا إلى قوم وهؤلاء القوم يمكن يكونوا صلوا في البيت لأنه سماهم قوم ما قال واحد نقول ما يمكن يصلي جماعة فهم قوم يمكن أن يكونوا صلوا جماعة في البيت. قال وعلل بأنهم لا يشهدون الصلاة. أين لا يشهدون الصلاة؟ في المسجد. فهذا التأمل السنة لا يشهدون الصلاة تعلل سبب أنه يريد أن يذهب وأن يحرق بيوتهم بعلة أنهم لا يشهدون الصلاة. وشهود الصلاة يكون أين؟ يكون في المسجد. ولو كانت مقصود بها الجماعة لقال فلان ما صلى ولكن كلمة قوم تدل على أن ممكن أن يكونوا صلوا جماعة في بيوتهم ومع ذلك لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الأخير كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما ذكره المؤلف هنا وسبق معنا ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها. أين ما يتخلف عنها؟ في المسجد. إذن كل هذه الصلوات أو كل هذه الأدلة تدل على أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد. لكنني تأملت مرة أخرى قد يقول قائل إذن صلاة الجماعة كصلاة الصلاة في المسجد كصلاة الجماعة سواء بسواء. إذن يأتي السائل ويقول إذن هل أنت تقول إن الصلاة في المسجد كصلاة الجماعة سواء بسواء؟ أقول لا. نرجع مرة أخرى لتأمل السنة ومزيد من الأدلة في حديث لا يشهدون الصلاة لأتوهما ولو حبوا أيضا يعني أتوهما إيئين في المسجد وهذا نص أيضا بالإتيان للمسجد مزيد من الدليل لأتوهما ولو حبوا. فحديث أبي هريرة حديث واضح في وجوب الصلاة في المسجد. فأقول يأتي السائل ويقول هل هما سواء؟ أقول تأملت السنة والواقع وأتتنا أسئلة. جاءتني أسئلة يقول قائل نحن مدرسة عندنا طلاب نصلي الظهر في المسجد في المدرسة عندنا مسجد مجاور للمدرسة مجاور ما بيننا إلا الشارع هل يجب علينا أن نصلي في المسجد؟ هنا يأتي السؤال لأننا لو قلنا له يجب يحتاجون طلوع الطلاب ويذهبون إلى المسجد وهذا قد يترتب عليه مفاسد كثيرة. بل بعض الطلاب فرصة له قد لا يصلي بينما سيقول لك القائم على المدرسة المدير أو غيره بينما في المدرسة نحن نقيم لا يتخلى الطالب. أيهما أظهر في المصلحة ودفع المفسدة؟ لا شك أن صلاتهم في المسجد في المدرسة جماعة منضبطة أولى من إخراجه. كذلك في بعض الدوائر الحكومية يصلون في المؤسسة أو شركة هم جماعة ويرون من المصلحة أن يصلوا حتى لأسباب كثيرة. تأملت هذا الأمر من سنوات وتأملت السنة فوجدت في السنة بعض الأدلة الصحيحة أنها ممكن أن تصلى إذا وجدت مصلحة أو ترتب مفسدة على الخروج وعلى أن تصلى جماعة أنه لا حرج في ذلك. ووجدت في مسلم عدة أحاديث في هذا الأمر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس سقط من فرسه صلى الله عليه وسلم فأصيب يقول أنس فجئنا نعوده فحضرت الصلاة فقام وصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ما هو الدليل؟ قد تقولون النبي صلى الله عليه وسلم أصيب نقول نعم صحيح بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أصيب ومعه العذر، لكن هؤلاء الذين جاءوا ما قال اذهبوا وصلوا في المسجد. أين المصلحة؟ لا شك أن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة ظاهرة، صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها وأجرها وعظمها لا تقارن بالصلاة خلف غيره ومن الصحابة، فقامت المصلحة على ذلك. فوجدت عدد من الأدلة يستأنس بها أنه إذا وجدت مصلحة، لاحظوا العبارة مصلحة أو خوف وقوع مفسدة، أحيانا تقع هذه وأحيانا تقع تلك. يعني مثلا الأسبوع الماضي يوم الخميس الماضي اجتمع أكثر من 80 من المشايخ من أنحاء المملكة، وكنا في استراحة معنا كبار المشايخ، فحان وقت الصلاة نسمع الأذان في الميكروفون طبعا، والمسجد يبتعد قرابة 200 متر، ومع ذلك صلينا كل الصلوات في الاستراحة. قد يقول قائل طبعا لو خرج هؤلاء المشايخ الجملة ما في مفسدة، ما مثل خروج الطلاب، لكن بقاؤهم فيه مصالح، بقاؤهم هنا يصلون جميعا يترتب عليها مصالح، وقد أيضا تدرع مفاسد، لأن خروج 80 تفرقهم أو ذهابهم، قضية الوقت، قضية من أين جاءوا، أسئلة كثيرة. فكنا نصلي ولا رأيت واحد اعترض ولا واحد خرج. فالمسألة إذا وجدت مصلحة أو خيف من مفسدة، وهذا ما أفتى به الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ولعلنا إن كان معنا مزيد من الوقت في فتوى رقم 644 41 42 اختر واحدة منها 641 فتوى يبين جواز الصلاة في المدارس وفي الدوائر الحكومية، ولكن ابحث لنا عن صلاة في المدارس عندك في المدرسة، شوف 41 أو 42 أو 44 واحد منهما في المدارس يمكن. نعم تفضل. يقول الصلاة جماعة في المدارس، قال الشيخ رحمه الله، فنبعث لكم أي للسائل بالخطاب المرفوع لنا من طريق فضيلة رئيس محكمة الباحة من الواعظ، إلى أن قال حول مشاهدات وملاحظات التقصير في الصلاة في المعاهد والمدارس المتوسطة والابتدائية، فنأمل منكم بعد اطلاع الاهتمام بما ذكره إلى آخره. قال والتأكيد على المسؤولين عن المدارس والمعاهد بضرورة العناية بالصلاة جماعة في مدرستهم ما دامت الصلاة تدركهم ولم ينتهوا بعد من دراستهم. انتهى كلامه. المقصود ذكر ثلاث فتاوى، الوقت ضيق الشيخ، سواء في الدائرة الحكومية، وكذلك ذكر الشيخ محمد فيما يتعلق بالدائرة الحكومية، وإن كان قال الأولى أن يقام مصلى بالنسبة للدائرة الحكومية. الشاهد أنه جاء جازوا مع أن في الدائرة الحكومية ما يسمى مسجد ولا في المدرسة ذلك. هذا ما يتعلق إذن في قضية، نصل في النهاية إلى أن صلاة في المسجد جماعة واجبة إذا وجدت مصلحة ظاهرة أو خيفة من مفسدة فلا حرج على أن تقام جماعة. وهذا أيضا موضوع الصلاة في السفر، هذه فائدة ثانية وإن كان قد نأتي إليها مستقبلا، لكن ننبه إليها هنا لكثرة الأسئلة عنها. إذا كان الإنسان مسافر هل يلزم أن يصلي الجماعة في المسجد؟ أقول إذا كان معه جماعة فلا حرج أن يصلي جماعة بدون المسجد، لأن له عذر ويجمع بين صلاة وجوب صلاة الجماعة والقصر وهي سنة. أما إذا كان وحده فلا بد من إجابة النداء، وقد أفتى أيضا بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وغيره من العلماء، لأنهم إذا كانوا جماعة ومسافرين لا حرج في أن يصلوا في البيت حتى يجمعوا بين الجماعة وقصر الصلاة. أما إذا كان وحده فلا يأخذ من أجل أخذ بالسنة يترك الواجب وهو صلاة الجماعة، فعليه أن يذهب ويصلي في المسجد، وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة والله أعلم. وللنساء منفردات عن الرجال لفعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكره الدارقطني، وأمر صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تأم أهل دارها، رواه أبو داود والدارقطني. الحديث حسن، هذه مسألة بالنسبة لصلاة النساء في المسجد، ما حكمها؟ أولا نقول ليست واجبة، هذا الحكم الأول، أنها ليست واجبة. ولذلك تلاحظون المؤلف أول كلمة قال تجب على الرجال، أول كلمة في صلاة الجماعة قال تجب على الرجال، إذن ليست واجبة على النساء لوجود الأحاديث الصحيحة أن صلاة المرأة في بيتها خير لها. لكن بقينا في صلاتها في المسجد أو جماعة، اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال سنة وبعضهم قال مباحة وبعضهم قال مكروهة. والراجح أن صلاتها جماعة سنة، لحديث هذا الأبي معنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها، هذا حديث حسن. إذا نقول صلاة المرأة أو النساء في البيت جماعة سنة لهذا الحديث. أما صلاتها في المسجد فاختلف العلماء على أقوال طويلة، فبعضهم قال مباحة وبعضهم قال سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك، وبعضهم قال تكره إلا صلاة العيدين. والشاهد باختصار أن صلاة المرأة في بيتها خير لها سواء كانت جماعة أو وحدها، خير من الصلاة في المسجد. هذه انتبهوا لها، أن تصلي وحدها في بيتها أفضل من أن تصلي جماعة في المسجد كما في الحديث الصحيح. لكن لا يجوز، ذكر العلماء أنه لا يجوز لولي أمرها أن يمنعها من المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله. فإذا وكانت النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، فنقول أن القول الراجح أنه الأولى أن تصلي والسنة في بيتها، ولكن لو أرادت أن تصلي في المسجد فلا حرج، بشرط لا يمنعها ولي أمرها إلا بشرط، إذا خاف الفتنة فيجوز له أن يمنعها، إذا خاف الفتنة فتمنع من الصلاة في المسجد، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذا أعدل الأقوال. إذن صلاة النساء جماعة في بيوتهن سنة أولى من أن تصلي وحدها، وصلاتهن في المسجد جائزة ولا تمنع إلا إذا خفت الفتنة، وصلاتها في بيتها خير لها، والله أعلم. نعم. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت، لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه، لحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت، لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم، أخرجه مسلم. هذه مسألة تحتاج مزيد من الإيضاح، عندنا عدة أحوال. هل يجوز أن يصلي شخص بدل الإمام بدون إذنه؟ ثم إذا قلنا بذلك هل هو تحرم فقط أو لا تصح؟ يقول العلماء، اختلف العلماء في هذه المسألة، لو أن رجلا جاء وتقدم وقال للمؤذن أقم أو أقام هو كما يحدث أحيانا في بعض المساجد وبدون إذن الإمام وهو يعلم أنه يكره ذلك، اختلف العلماء على قولين، بعضهم قال لا تصح الصلاة. ولذلك لاحظ المؤلف في الأخير قال، أول قال ويحرم وأخيرا قال صحت، معناها أنها لا تصح. والقول الثاني أنه يأثم وتصح الصلاة، أنه يأثم وتصح الصلاة. في قاعدة جميلة تبين لكم هذه المسألة، في فرق بين أن يعود النهي على الشيء في داخله أو في خارجه. لاحظوا في الصلاة إذا جاء شيء يعود على النهي في خارج الصلاة، مثلا في الصلاة في الأرض المغصوبة، أو الوضوء في الماء المغصوب، أو لبس ثوبا مغصوبا، أو مثل هنا صلى بدون إذن الإمام، هذا يعود على ماذا؟ على خارج الصلاة. إذا جاء أمر يتعلق في داخل الصلاة في السجود أو الركوع أو القراءة قالوا فإن كان النهي ينصب على أمر داخل الصلاة فهو يدل على البطلان، وإن كان يدل على أمر خارج الصلاة فهو يدل على التحريم مع صحة الفعل. هذه القاعدة تضبط لكم مسائل كثيرة جدا. أعيد هذه القاعدة، قالوا إذا جاء النهي لأمر في داخله مثل داخل الصلاة، مثل الذي يرفع قبل الإمام أو غير ذلك، قالوا إذا كان النهي لداخل الفعل لداخل الصلاة فهو يدل عليها، يعود عليها بالبطلان. أما إذا كان النهي لشيء خارج الصلاة في موضعها أو اللباس أو هنا تقدم إمام آخر أو غير ذلك، قالوا هذا يدل على التحريم مع صحة الفعل. طيب هذا الموضوع هل هو يدل على خارج الصلاة أو داخل الصلاة؟ على أمر خارج الصلاة، كونه تقدم وصلى أمر يتعلق بالإمام، والدليل على ذلك أن الإمام قد يكون يأذن ولا يأذن، لا يتعلق بذات الصلاة. فالقول الثاني أن الصلاة تحرم أي يأثم ولا تبطل الصلاة، تصح الصلاة، هذا هو القول الراجح، وهذا ما رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. إذن هذه المسألة، لو أن رجلا تقدم في مسجد وقال وأقام الصلاة أو أمر المؤذن أن يقيم وتقدم وهو يعلم أن الإمام يكره ذلك بدون عذر شرعي، لاحظوا بدون عذر، لأن سيأتي الآن، فنقول إن الصلاة هنا يأثم والصلاة صحيحة، وفيه قول أنها لا تصح. وأذكر قصة سمعناها ونحن صغار، أن رجلا تأخر الإمام قليلا في القرية، فقام أحد الناس وصلى بالجماعة، فلما جاء العصر يحدثون أهل القرية في القصة، قال أن فلان صلى بكم أو الظهر ولم آذل فأعيدوا صلاة الفجر، فقاموا وأعادوا صلاة الفجر. طبعا هو أخذ بقول من الأقوال، بينما الحقيقة أيضا أن الصحيح لا يعود على الجماعة، إنما يعود على من؟ على الشخص الذي صلى، أما الجماعة لا دخل لهم في الأمر إلا من رضي أو أيد على القول الضعيف، هذا على القول الضعيف. فالقول الصحيح أنها تصح مع الحرمة إذا كان بدون سبب. نأتي مسألة أخرى. طيب المؤلف ذكر هنا مسألة، قال إلا إذا ضاق الوقت أو علم أنه لا يكره. إذا علم أن الإمام لا يكره، بعض الأئمة يقول إذا حان الوقت صلوا، بل حتى لو تقدموا قبل أن يحين الوقت لا يجد حرج، ويعرف هذا من طبيعته. أو ضاق الوقت، المؤلف قرنها في هذين السببين، قال إذا لو صلوا والإمام يأذن أو ضاق الوقت فلا حرج. لكن بقيت مسألة، أهي التي تعنينا اليوم؟ بعض الأئمة هداهم الله يتأخرون دون أن نضيق الوقت، يعني يتأخر 10 دقائق ربع ساعة، هل يجوز أن نصلي وليس في ذلك حرج، أو نقول لا والإمام يكره؟ لاحظوا والإمام يكره، يقول بعض الإمام ما يرضى، فما هو الأولى؟ هل ننتظر الإمام حتى يأتي بعد 10 أو ربع ساعة أو 3 ساعة، أو نصلي؟ الصحيح أنه إذا كان فيه مشقة على المأمومين وتأخر الإمام حتى لو كان يكره فيصلى. لماذا؟ لأن معنا أولا القاعدة أن فيه ضرر على المأمومين، والشرع يراعي هذا الأمر. ثانيا أن أيضا الجهة التي عينت الإمام حددت له وقت لا يتجاوزه، فهو الذي أخطأ في تجاوز هذا الوقت، فكأننا استأذننا من هو مسؤول عن الإمام، لأنه حدد ربع ساعة أو ثلث ساعة فتأخر الإمام عن ذلك، وفيه مشقة، لاحظ الشرط على المأمومين، إذا ما في مشقة لا حرج. نعم، فنقول صل ولا حرج في ذلك ولو كره الإمام هذا الأمر، فلا حق له في هذا الأمر، لأن الضرر يلحق عدد من المؤمنين، خاصة بعض المساجد التي على الطرقات. قبل أيام ذهبت إلى مسجد وكان عندي موعد مستعجل، فصليت على مسجد في الشارع، توقفت عنده، انتظرنا العصر والوقت ضيق، تعرفون في الشتاء، انتظرنا بعد تأخر وقت جاء الإمام وصلى، فسألت أحد جماعة المسجد ويبدأ له عذر أو لا، لكن هذا خطأ، كان المفروض بعد أن حان الوقت أن يقوم ويصلي، لأن يترتب على هذا مفاسد ومشقة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعدم إطالة الصلاة لأن فيهم الضعيف والمريض ولا الحاجة، كم من الناس صاحب حاجة على طريق ويتأخر البعض 10 أو ربع ساعة أو أكثر أو أقل. أما التأخر النسبي 5 دقائق، أو يكون الإمام معروف، هذا المسجد معروف بالتأخر وهذا المسجد معروف بالتقدم، هذا قد يكون فيه مصلحة، حتى من فاتته الصلاة هنا صلى مع المسجد الآخر وليس فيه مشقة على المأمومين. أما إذا كان فيه مشقة سواء عرفا أو واقعا كمسجد على الطريق فلا حرج. إذا كان في طالب منكم طالب علم وحان وقت الصلاة ينتظر دقيقة أو دقيقتين أو 3 يصلي، لأن كم من الناس من عنده ارتباط، من عنده سفر، من عنده حرج، من عنده موعد، والإمام لا يحق له أن يتحكم بهذا الجانب، خاصة أن هناك قد حددت المواقيت أذن بها من هو مسؤول عن الإمام. فبهذا نجمع في هذا الأمر مع الحرص قدر الإمكان عن البعد عن الشقاق والخلاف ومراعاة أصول الشريعة في هذا الجانب. ولذلك أنصح الأئمة أن تكون نفوسهم طيبة ويقول للجماعة إذا تأخرنا فأقيموا الصلاة. وأذكر أن أحد الأئمة جزاه الله خيرا قال إذا حانت الصلاة يقول للمؤذن لا تلتفت، هل جئت أو لا، أقم الصلاة وتقدم. ومرارا يصلي المؤذن ويكون الإمام أين؟ في مكان المؤذن. يصلي الإمام في مكان المؤذن، ما معناه؟ أنه عندما أقام الصلاة كان الإمام في الطريق فاستطاع أن يلحق على مكان المؤذن ولا حرج في ذلك، وهذا من مصلحته ومن مصلحة الإمام والمأمومين في هذا الأمر. المهم أن يوكل طالب علم أو أن يوكل المؤذن وهو يكون أهلا لذلك فلا حرج في ذلك. مسألة ما دمنا تحدثنا عن هذه المسألة، قلت لكم في الأسبوع الماضي بعض الأخوة يقول نحن نحضر هذا الدرس ونوكل الإمام أو بعض طلاب العلم يصلون عنا المغرب والعشاء، فهل في ذلك حرج؟ قلت لا حرج. فجاءني أحد الأخوة برسالة شديدة جدا ويقول فوجئنا بهذه الفتوى، وفي بعض الأئمة يتلاعبون وفيه بعضهم عنده 5 دروس 6 دروس، وأنهم استغلوا كذلك، يقول فتوى أيضا أفتى كذا، يقول بمثل فتواك الشيخ صالح الفوزان. فقلت الحمد لله أنا الذي أفتيت الحقيقة بمثل فتوى الشيخ، الشيخ سبقني بالفتوى وهو أعلم مني. نعم. فلا يا أخي الكريم، ثم يقول الأخ جزاه الله خير بينما الإمام يأخذ راتب والإمام له بيت، يا أخي لا تحسده، أئمة الحرم ما يصلي إلا وقت واحد فقط وأحيانا لا يصلي وقت، لا حرج في ذلك. المهم هل وكل أحد أو لا، السؤال هل ضيع المسجد أو ما ضيع المسجد. أما كونه يا أخي وكل الإمام، وأحيانا والله يوكل الإمام من هو خير منه وأحسن منه في القراءة، بعض المؤذنين قد يكون أحسن في القراءة من الإمام لا مانع، أو يكون بعض المأمومين أفضل. المهم ألا يضيع المسجد، ألا تكون فوضى. أما ما دام وكل فلا حرج، نعم لا حرج في ذلك. وما ينبغي تكرار مثل هذه العبارة أن الإمام عنده بيت أو يأخذ الراتب في آخر الشهر، هذا لا يليق الحديث فيه ولا ينبغي، هذا باب من باب الحسد. لكن نقول هل قام الإمام بواجبه أو لم يقم بواجبه، ومن قيامه بواجبه أن يوكل. إذا كان التوكيل يجوز في الحج في الرمي، نعم يجوز التوكيل في الرمي ويجوز التوكيل في النحر ويجوز التوكيل في مسائل، فلا حرج في ذلك، الأمر واسع. المهم هل هذا الموكل مثل الموكل أو أحسن منه أو لا. أما لو قلنا وجدنا إمام ضيع المسجد يتأخر ولا ينوب أحد، ها هنا الخطأ، وهنا نقول لا يجوز له أن يأكل هذا المال لأنه يأكل حرام. فلذلك لأن الأخ جزاه الله خير أطال في رسالته وشدد فيها، فأردت أقول لا بد من اللطف واللين والرفق والتعاون بين جماعة المسجد، وأن يتعاضدوا ويتكاتفوا ويتعاونوا، وإذا تأخر الإمام لعرض أو لسبب شرعي فلا حرج في ذلك. فهذا ما أحببت أن أنبئ إليه. نقف عند هذا الحد، نواصل مع أسئلتكم الكثيرة جدا، وأكرر دائما ولا أمل من تكرار الاعتذار لكم لصعوبة الإتيان على أسئلتكم، ولكن سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لن تحصوا، وأسأل الله المستعان. أيها الأخوة، حدثت قصة الأسبوع الماضي مؤلمة حول جيران هذا المسجد. أحد الأخوة هداه الله جاء بسيارته وأوقفها أمام كراج أحد البيوت القريبة منا، وأصيب صاحب البيت بأزمة صحية وأرادوا نقله مباشرة للإسعاف، فركبوه في السيارة وحركوا السيارة ثم فتحوها، فإذا الأخ قد سكر عليهم الطريق وكان يحتاج إسعاف سريع جدا، وهو نعم من هذا المسجد، والأسبوع الماضي حدثت القصة. فاضطروا، طبعا ما في تكاسي هنا حتى يذهب إلى، وحتى مجيء التكسي ليس بالأمر السهل، متى يجده وحتى كيف يدخل مع هذا الضيق. فيا أخوة الكرام، صحيح أن حالة فردية، لكن لا نقلل من الحالات الفردية. القرآن نزل يعالج قضايا فردية، قد سمع الله قول الذي يزوجك لزوجها، كم من القضايا في القرآن وهي حالات فردية عالجها القرآن. أطالب الأخوة أن ينبهوا هذا الأمر. وهذا الأخ أخطأ خطأ كبيرا، والله يا أخوان مباشرة سألت الأخ الذي أخبرني، قلت عسى الأخ ما توفي، قال الحمد لله في آخر لحظة، وإلا كان خافوا أن يتوفى في الطريق بسبب هذا الأخ. تصور لو أنه توفي بسبب هذا الأخ الذي سكر، يأتم وقد يلزم حقوق بشرية، حقوق للخلق، لأن أهله بسرعة أرادوا إنقاذه، فلما ركبوا السيارة فتحوا فإذا قد أغلق لصاحب. فيا أحبتي الكرام، لا يوقف، نصيحة لكم في أي موقع، ليس فقط في المسجد، في كل مكان، لا توقف سيارتك إلا تطمئن أنها موقف صحيح. كما أنك لا ترضى بدون سبب، لا ترضى أحد أن يؤخر عليك ولو دقائق أحيانا وأنت صحيح شحيح، ما ترضى، فما بالك إذا جاءت مثل هذه الأحداث. فهذا الأمر والحمد لله ما جاءنا من خلال أشهر إلا مثل هذه الحالة، لكن حالة مؤلمة. ونطلب من هذا الأخ الذي وقع عليه هذا الخطأ صاحب البيت أن يسامحنا جميعا في الحقيقة، وسامح الله هذا الأخ الذي سبب لنا هذا الحرج، وأرجو أن لا يتكرر مثل ذلك مستقبلا، لأن طالب العلم له سمات. وكما تأخذون قبل قليل، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. المصلح ما ينبغي له أن يتصرف تصرفات لا تليق. المصلح يجب أن يكون قدوة للناس، أن يكون أسوة، أن تكون له أخلاق، فلا ينبغي لهذا أن يوقف أمام الناس أو يتصرف تصرفا خاتما يقول جئت أطلب العلم، هذا لا ينبغي، والله أعلم. يقول ما هو الدليل على أنه يصلى على القبر ولو بعد الدفن؟ النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي قال دلوني على قبرها بعد أن دفنت فصلى عليها. أما المدة شهر ذكره العلماء تقريبا وليس على سبيل التحديد، تقريب وليس على سبيل التحديد، هذا ذكره الفقهاء أنه رقم متعدد، لا نقص يوم أو زاد يوم، لا حرج في ذلك. يقول هذا من لا يسمع أصم أبكم لا يسمع، فهل يصلي صلاة واجبة عليه؟ نعم صلاة واجبة عليه، لأن ما معنى لازم أنت أن تسمع، حتى لو كنت نائم ما سمعت الأذان تجب عليك الصلاة، حتى لو كان أصم أو أبكم تجب عليه صلاة الجماعة. هذا السؤال يتكرر، إذا أراد الإنسان يجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هل يجب أن ينوي الجمع قبل صلاة الأولى؟ هذا هكذا قالوا في المذهب، ولكن القول الراجح أنه لا يجب، القول الراجح لا تلزم النية. إذا صل أحيانا مثلا نصلي المغرب فيأتينا واحد ويقول فيه مطر ما نوينا أن نجمع، يجوز أن نجمع. يكون أحيانا المسافرين نريد نصلي الظهر ونقص فتغير الرأي من أجل أن نغادر، يجوز أن نصلي العصر. فاشتراط النية قبل صلاة الأولى قول ضعيف، والدليل عليه ضعيف، أي الاستدلال فيه ضعيف. سبحان الله، لاحظت يبدو هذه أكيد قصة واقعة، كبير من الأسئلة، يقول عندنا محاضرات في إحدى الجامعات من الساعة الثالثة إلى الخامسة، فنحن ما نصلي العصر إلا بعد الخامسة. حقيقة هذا أمر لا ينبغي وخطأ، ويجب أن يشتكى هذا الأستاذ، ويجب أن يقف بين المحاضرتين، يعني هما محاضرتان، ويصلي ثم يعود، وإذا لم يقف يقدم شكوى إلى مدير الجامعة أو وكيل الجامعة ليغير هذا الترتيب. لا يجوز تأخير الصلاة، خاصة أن قبل أيام كما تعلمون المغرب يدخل الخامسة ثلاث دقائق، كان المغرب يدخل يؤذن الخامسة ثلاث دقائق، فكيف لا يصلون إلا بعد الخامسة ولا تغير جدولهم، يقول صيفا ولا شتاء، فلا يجوز. وعليهم أن يعترضوا على هذا الأستاذ وأن يقدموا فيه شكوى ويعدل البرنامج، يتوقف ويصلوا ثم يستأنفوا الدراسة. لو كان في الغرب يمكن هناك حل جواب آخر، نقول له اخرج أنت، أما في هنا في البلاد وفي الرياض ومع ذلك يواصل الصلاة الدراسة وتفوتهم الصلاة، هذا لا يجوز. هذا يسأل عن جواز صلاة الجماعة في الاستراحة، فأقول كما أجبت قبل قليل، لا حرج في ذلك إذا فيه مصلحة، إذا كان جمع كبير من الشباب أو غيرهم، أما إذا كان عدد قليل ولا مصلحة من صلاة في الاستراحة والمسجد قريب فيقول عليهم أن يصلوا في المسجد ولا عذر لهم. أحيانا يكون المسجد قريب واللي في الاستراحة 2 أو 3 خروجهم لا يضر، أما إذا كانوا عدد كبير وخروجهم قد يلفت النظر أو يسبب الخروج مشكلة وخاصة إذا كانوا شباب، فلا حرج أن يصلوا جماعة في الاستراحة، خاصة أن أغلب الاستراحات المسجد عنها بعيد، والله أعلم. هذا يسأل ويقول عندنا بعض الجيران لا يصلون، ماذا نعمل معهم؟ استمروا في المواصلة، مواصلة النصح. وأعجبتني طريقة بعض جماعة مسجد قريب منا، ليس هذا المسجد، يحدثني واحد من جماعة يقول قمنا واجتمعنا واتفقنا على أن نزور الجماعة الذين لا يصلون أبدا، يقول إذا صلينا ما راح يشتكونهم على الهيئة أبدا، يقول إذا صلينا العصر أو أكثر ما يحدث يقول العصر، ذهبنا إليه وطرقنا الباب ودخلنا وقلنا والله ما رأيناك، أحببنا نطمئن عليك. يقول مرة مرتين بعضهم بدأ يصلي بعضهم رحل من الحارة. نعم، يقول أبدا، أخذنا هذه الطريقة، كل ما غاب طرقنا الباب عليه ودخلنا عنده وقلنا والله جئنا نطمئن عليه فقط، عسى ما شفناك في المسجد، احنا أبو شايفين يدخل ما في إلا العافية. فطريقة طيبة، يقول بعضهم فعلا استحى وهذا من الحياة المطلوبة بدأ يصلي، وبعضهم يقول ما علمنا في آخر الشهر إلا وقد رحل من الحارة، وهذا خير. فاستمروا في المناصحة، وإذا عجزت في المناصحة ولم ينفع يجب عليك أن تبلغ الهيئة، والهيئة عندها تعليمات صريحة في هذا الأمر، والإخوان في هيئات يتعاونون في هذا الجانب، ولا يترك هؤلاء، ولكن إياكم أن تقدموا شكوى إلا بعد بذل النصيحة، حتى لا يكون في النفوس شيء. باللين والرفق فترة مرة ومرتين ورسالة ومكالمة وزيارة، إذا عجزت فلا تجامل في دين الله. هذا أخ يقول أنا شاب أدرس وليس لي مرتب شهري وعرض علي الزواج والمهر موجود، فهل تنصحوني بالزواج؟ أنصح الشباب عموما كما هي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج، خاصة في هذا الزمن، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلا تزوج ما دام المهر موجود والقدرة موجودة، ولا تخف بإذن الله سينفتح عليك باب الرزق وتأتي ومعها رزقها، وهذا حصانة ما دام الإنسان لم يتكلف تكلفا شديدا، فأنصحه بالمبادرة إلى الزواج، بل أنصح الجميع، وهي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود، أن يبادروا إلى الزواج. أما ما يفعل بعض الشباب هداهم الله يتأخرون في الزواج إلى أن يبلغ 30 أو 32، هذا خطأ إلا لمن له عذر شرعي. هذا يسأل يقول هل الجمع بين الظهر والعصر مشروع في المطر؟ نعم مشروع، وقد سألت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، بل أرسلت له رسالة وأحتفظ بفتواه في هذا الأمر، قال أنه مشروع وثابت الجمع في المطر بين الظهر والعصر كما هو بين المغرب والعشاء. هذا يقول ما حكم كثرة السؤال عن التشبه، وأعطيتكم سؤال في الأسبوع الماضي وأكرر الآن، يقول أنا ألبس لبس الكفار ومن باب الإعجاب به مع أنني ما أقصد التشبه. يا أخي المسألة لا تحتاج إلى نية، هنا هذه المسألة لا تحتاج إلى نية، مجرد أنك لبست لبس الكفار بل وقعت في الأشد. بعض الناس يلبس لبس الكفار ولم يعجب به بدون إعجاب، نقول له لا يجوز لأن هذا تشبه، فما بالك وأنت معجب به، لأن في علاقة بين الظاهر والباطن فسيؤدي إلى أن تحبه، هكذا ذكر العلماء وذكر هذا ابن القيم وغيره، في علاقة بين الظاهر والباطن، علاقة مهمة مؤثرة. أما كونك نويت التشبع أنت، ما هي مثل الصلاة أو الصيام تقول ما نويت، فعلك خطأ ولا يجوز ما دام توفرت فيه شروط التشبع، سواء نويت أو لم تنوي، أعجبت أو لم تعجب، وبخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه التشبع بأعداء الله، فحذاري حذاري. هذا أخي يقول لماذا ما رأيناك أنك تعظنا في موعظة تتعلق بالموت وغيره؟ يا أخي الكريم هذه من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، والحمد لله عدد من العلماء والمشايخ يعني يعظون في هذا الجانب وهم أقدر وأفضل وأكثر تمكن، فلا يلزم أن كل طالب علم لازم يقوم بكل شيء، لا، في التخصص يتخذ بعضهم بعضا سخرية. السخرية ليست فقط في أمور الدنيا، حتى في أمور الشرع. أقرأكم أبي، أفرضكم زيد، أعلمكم بالحلال والحرام فلان، وهكذا. لاحظوا، يقول أقسم بالله أن أهلي في المستشفى وقد سد على سيارتي الآن سيارة أخرى، وأنا الآن في موقف لا أحسد عليه. السيارة راء طاء عين 700، يجب أن يقوم الآن فورا الأخ ويذهب بسيارته. راء طاء جيم أو حاء عفوا 700، يقسم بالله هذا الأخ الآن جاءت الورقة. هذه ثاني حالة تقع، ليتق الله هؤلاء الأخوة، والله أخشى عليهم من عقوبة في تصرفاتهم ألا مسؤولة. ومرة أخرى أقدم اعتذار لهذا الأخ، وأسأل الله له ولأهل الشفاء، ادعوا لأهله بالشفاء، أسأل الله أن يشفيهم ويشفي مرضى المسلمين، وأيضا نلتمس منه الاعتذار الحقيقة. هذه أخطاء لا نستطيع، إذا كان في المسجد أكثر من 1000 ويقع خطأ من واحد، لا نقول أن الجميع مسؤول عنها، بالعكس الحمد لله، خطأ واحد بال1000 أو بال100 يعتبر نادر، وهذا بالعكس يدل على حسن سلوك الشباب وحسن التزامهم واستقامتهم. بل والله ما يسرني والحمد لله أنني خلال الأشهر الماضية لم تأتي شكوى، وحتى وجود حالة أو حالتين لا تؤثر على هؤلاء. المشكلة لو جاء كل الجيران يشتكون، فهذا العكس دليل انضباط الأخوة وقليل. ومع ذلك ليس بالضرورة أن يكون معنا، احتمال وارد أن تبع المستوصف أو أيضا بعض الجهات الموجودة هنا، هذه احتمالات قائمة، لكن نحن نضع هذا الجانب. وقد يكون شخص أيضا ما جاء من أجل الدرس، جاء لغرض آخر. فلهذا أقول بالعكس، مما يشهد لهؤلاء الشباب ولهؤلاء الأخوة هذا الالتزام وهذا الانضباط وعدم وجود أي شكوى من الجيران، وهذه حالات تعالج في حينها. وأسأل الله الهداية للجميع والشفاء لزوجة هذا الأخ، وكذلك للأخ السابق، أسأل الله يشفيه وللجميع، والله أعلم. هذا يسأل عن موضوع المسح لأنه يتكرر في الشتاء، يقول إذا انتهت مدة المسح سواء مسح على القدمين أو أنه عليه جبيرة ومسح وانتهى الوقت، هل يلزم أن يمسح في الوقت الثاني؟ المذهب يقولون بذلك، ولكن القول الصحيح إذا توضأت وضوءا صحيحا ومسحت سواء على جبيرة أو على شراب على القدمين، فصلي بهذا الوضوء ما شئت حتى لو انتهى الأمر. بمعنى آخر، الآن الذين يلبسون الخفين الجوارب تعرفون يعني 24 ساعة 5 أوقات، الوقت الأخير مسحت عليه كما قلنا مرارا، يمكن أن تصلي فيه 4 أوقات أخرى. يعني ممكن شخص يكون آخر وقت للمسح عنده صلاة الظهر، فيتوضأ الظهر والمفروض ألا يمسح عليه العصر لأنه لبسه بالأمس ومسح عليه العصر، فيقول أنا عندما مسحت الظهر بقيت على وضوئي وصليت العصر والمغرب والعشاء. نقول لا حرج عليك، لأنك ثبت وضوءك بيقين ولا حرج في ذلك، لكن نقول لا يجوز لك أن تمسح مرة أخرى. أما أن تصلي في هذا الوضوء الصحيح صل ما شئت ولا حرج في ذلك. وقد ذكرت لكم سابقا أن الإنسان ممكن أن يصلي بوضوء واحد يعني أو عفوا بلبس واحد أكثر من وقت، والله أعلم. نحن في اللحظات الأخيرة للوقت، أذن الوقت أشوف باقي عندي دقيقة أكمل. إذن في هذا الأخ أختم بهذا السؤال، يقول كنت مشرف على حلقة وبعد أحداث المحية كانوا يسألوني المشرفين ما هو رأيك في هذه الأحداث، فكنت أقول لهم كما كنت تقول، يقصدني أنا، كما كنت تقول هذه فتنة، نعم، وقال الله أن نقع فيها بأيدينا فلا نقع فيها بألسنتنا. يقول فقالوا أنت لم توضح بالتأييد أو بالرفض وهم يعارضون ففصلوني، يقول من الإشراف على الحلقة. لا أقول الأخ هذا الموضوع تفجيرات محية واضح البطلان فيها وفساد، وقد أعلنت هذا في أكثر موقف. ما هي فتنة نعم وهي بلاء، لكن ما يعني يا أخي الكريم أنك لا تنكرها، يجب أن ننكر وبقوة. وبل أنه من المشايخ الذين عقد اجتماعهم الأسبوع الماضي وهم قرابة كما قلت لكم بين علماء وطلاب علم ودعاة 81، صدر بيان لتجدونه في موقع المسلم وغيره يبين خطورة هذه التفجيرات وأنها منكر نعم، ويطالب هؤلاء الشباب بأن يكفوا عن هذا العمل، ويطالب الدولة أيضا بالإصلاح وأن تزيل الأسباب التي أدت إلى هذه التفجيرات. وكما تحدثت في هذا الموقع أن هناك أسباب تفسر ولا تبرر لكنها موجودة، ما يفعله العلمانيون ما في أمور كثيرة تحدثت عنها في رمضان، والشريط موجود وموجود في الموقع، لأن بعض الأخوة سامحه الله يقول لك تتحدث وتقص على الشباب ولم تشر شيء يتعلق بمسؤولية الدولة. من قال لك هذا؟ عدة محاضرات ودروس تحدثت عن مسؤولية الشباب وخطأ تصرفات الشباب ومسؤولية الدولة. وارجع إلى شريط النذير العريان في موقع مسلم وتجد أني فصلت تفصيلا واضحا في أن هذه الأحداث لها أسباب ومسؤولية الدولة أن تزيل هذه الأسباب حتى لا تحتملها.